فهيرجه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا ابو رجاء عن سمورة بن جندب رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت رجلين اتياني قال الذي رايته يشق صدقه فكذاب يكذب بالكذبه تحمل عنه حتى تبلغ الافاق فيصنع به الى يوم القيامه. هذا جزاء من يكذب كذبة فينتشر في الأرض للناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه رجلين أتياه ملكان قال وطوخاه في الأرض وطوخاه في كثير من المواطن. ومن جملة ذلك أنه رأى رجلا يشدق يعني شرقاه شركه فهذا من هو؟ قال كذاب يكذب بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به جزاء إلى يوم القيامة. نعم.